ملك، ملك واحد، ملك عنده كملك سليمان، واحد عنده 100 مليار دولار، واحد متجوز أجمل 4 نساء في العالم، عنده 20 طيارة خاصة، صحته بوم، وسيم قسيم مليح جميل، عنده من الذكور والبنات، عائلته كبيرة، كل متع الدنيا في إيده، ده أفضل ولا واحد بيلبس المرقع ومسكين بس ربنا فقهه في الدين؟ ها، أيهما أفضل؟ اسمع حكم ربنا. قال عز وجل في شأن الدنيا: قل متاع الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل، دنيا إيه؟ لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، زادها حقير، عمرها قصير. الدنيا إذا ما أينعت نعت، وإذا ما كست أوكست، وإذا ما حلت أوحلت. الدنيا إذا أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. لو واحد كان مدير مثلا أو راجل وزير مثلا، طول ما هو على الكرسي يا سلام، أنت العبقري الذكي الألماعي الفصيح اللي ما حصلتش، أول ما يطلع المعاش معاش اللي زعله، هي دي الدنيا. يبقى الدنيا كلها ربنا قال فيها إيه؟ قل متاع الدنيا قليل. طب والعلم؟ اسمع ربك قال إيه؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والخير جه نكرة، وكلمة كثيرة جت نكرة، والتنكير يفيد الشمول والعموم. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل ويبدأ كعبتين، أنا أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. نسألكم الدعاء. ربنا يغفر لي ولك. لدي 3 أسئلة. اتفضل. بداية، هل ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، وبعد وفاته أصبحنا نقول السلام على النبي؟ نعم. الثاني، هل يجوز إزالة شعر الأذنين؟ نعم. وكما تلاحظ شيخنا الفاضل أنه ليست مخارج الحروف عندي صحيح، فإذا دعوت الله جل وعلا أن يزيل ذلك، فهل أكون بذلك اعتداء على الله واعتراضا على خلقته؟ ونسألكم الدعاء جزاكم الله خير. وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنف، بارك الله فيكم. أيضا مما ذكره رب العالمين في فضل العلم، قال كلاما استنبط منه أهل العلم أن طلب العلم جهاد في سبيل الله، جهاد. اسمع الآية دي، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ربنا قال في طلب العلم إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. سمى طلب العلم نفير، وكلمة نفير دي ما تجيش غير في المعارك، ما تجيش غير في القتال. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يبقى ربنا سمى طلب العلم نفير، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وستأتي معنا كلمة عجيبة لابن مسعود يبين لنا فيها أن من الشهداء من يتمنى في الآخرة أن لو مات وهو من العلماء لما يرى كرامة العلماء على الله عز وجل وعند الله عز وجل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ أهلا وسهلا. إن أحبك الله. الله يحبك ويرضى عليك. يا شيخ والله عندي سؤال. هات. هو تحويل الرصيد حرام ولا حلال؟ عفوا؟ في تحويل الرصيد. طيب ماشي. إيه كمان؟ طيب بارك الله فيك. اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا عندي منة الله هي سنتين، بتعرف حضرتك يعني من اول ما تيجي تقول لي الشيخ مسعد انو. ربنا يبارك فيك. ربنا يرفع قدرك بالله عليك ادعي لها، وبعدين انا على وشك ولاده وادعي لي بقى يعني ان شاء الله بالزوجيه الصالحه كده، وادعي لزوجي وادعي لنا وزوجي يعني بجد من الازواج يعني اللي تتعدى من الصالحين، فبالله عليك ادعي له يعني ربنا يصلح حاله ويرفع قدره ويجعله كده من اهل العلم في الدين والدنيا يا رب. امين. الله يكرمك وجزاك الله خير. وجزاك. اسال الله عز وجل ان يبارك لك في منا يا ام منا، وانه يحفظك ويرزقك بالذريه الصالحه ويؤمنك بالسلامه ويبارك لك في زوجك ويجعلك واهلك من اهل الجنه. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. والله اشهد الله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. بعد اذنك اسالك بعض حاجات كده ان شاء الله. اتفضل. تبرع بالدم. حلال ولا حرام؟ حلال. ووضع لمؤاخذة التشريح، يعني انسان بقى جثه ووضع التشريح اللي هم بينقل الاعضاء وبياخدوا الاعضاء من جسمه وكده والحاجات دي كلها، حلال ولا حرام؟ ماشي خلاص. اما التبرع بالدم فحلال بالاجماع، لان الدم يتوالد وقد يتوقف عليه احياء نفس، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. واما تشريح الجثث من اجل تعليم الطلاب فهذه من المسائل التي تحتاج الى مجمع فقهي يفتي فيها. في مسائل في الدين يا اخوانا ما ينفعش الشيخ واحد يفتي فيها، تحتاج الى مجمع فقهي. انا سهل اقول لك ينفع لمصلحه الامه، وهذا السؤال يحتاج الى مجمع فقهي يفتي فيه. أخويا بيقول لي هل يجوز إزالة شعر الأذنين؟ نعم يجوز أن نزيل شعر الأذنين. طب واحد أسود مثلا ينفع يقول يا رب خلينا أبيض، يا رب خلينا أبيض؟ لا، ما يعني هذا منهي عنه. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فأنت ربنا يقدر يخليك تاني يوم أبيض وأشقر وعينيك السودة يخلي لك زرقاء، يقدر، لكن هذا يعني أظنه من الاعتداء في الدعاء. ربنا يبارك فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اتفضلي. اتفضلي بارك الله فيك. شيخ خالد فاضل. نعم. صلح الله لنا ولكم الحال والأحوال. اللهم أمين. عندي سؤالين يا شيخ. هاتي. اتفضلي. السؤال الأول الدعاء بعد كل صلاة، رفع اليدين بعد كل صلاة، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، نعم. السؤال الثاني يا شيخنا الفاضل، هل أن الشيطان أحيانا يأمر الإنسان بفعل معروف وفعل طاعة لكي ينال من ورائها خسارة أو شيء كذلك، مثل أن يقول لك أنت بخيل أنفق مالك كله في سبيل الله إن كنت صادق مع الله أو شيء كذلك؟ طيب. ودعي لي يا شيخ ييسر الله لي لزوجي عمل. الله ييسر عليك. لأنه بلا بلاد الغربة والضلال والكفر اللي يجي البحث عن العمل. حاضر. وجزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. آمين. صلى الله يبارك لك في زوجك وأن يوسع عليكما. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد كل صلاة دائما يرفع يديه ويدعو. هناك أدعية تعلمناها من السنة نقولها بعد كل صلاة. النبي علمنا بعد السلام، يعني بعد الخروج من الصلاة، أن نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني، دعاء على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنكتفي بالمأثور بارك الله فيك. وإذا أردت الدعاء فعليك بالدعاء وأنت في الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولك أن تشتغلي بالدعاء بعد الفراغ من التشهد الأخير وقبل التسليمتين، والنبي كان يتعوذ بالله من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المأثم والمغرم. ولك أن تزيدي على هذا الدعاء، الأمر واسع. وإن كنت تصلي نافلة فلك إذا مررت بآية فيها شيء من فضل الله أن تسألي الله من فضله، وإذا مررت بآية فيها شيء من عذاب الله أن تتعوذي بالله من عذابه. ويكفينا المأثور، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. اتفضل. ألو. أيوة. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. ازيك يا حسن؟ بخير حال والحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. يا سيدي معلش، الموضوع ابو سكارى اللي احنا سمعنا عنه دون، اذا جاءني عالم لغلبني، اذا جاءني